لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني لم نقرأ في التفسير منذ يعني مجلسين اثنين بسبب الشيخ ياسر. الشيخ ياسر هو السبب. لم نقرأ التفسير من مجلسين بسبب الشيخ ياسر. يسأل أسئلة كثيرة ثم يصرفنا عن سيدنا السيوطي، فأنا شكرته لسيدنا السيوطي، شكرتك لسيدنا السيوطي، شكرتك لسيدنا السيوطي. شفت ازاي بقى؟ وقفنا يا أولادي عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، في قفنا عند أشده والجملة حال من ضمير نجيناه، وقفنا هنا في كلام السيوطي. لكن في كلام سيدنا سليمان وقفنا عند نجوا لأنهم نجوا بنجاتهم، لأنهم نجوا بنجاتهم، يعني كنا نتكلم على بني إسرائيل أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم نجاهم الله بنجات آبائهم وأجدادهم. هذا هو واضح. وبعدين نأتي بقول إيه، وقوله يعني قول السيوطي وكذلك الظروف، وكذلك الظروف التي بعده، يعني بعد وإذ نجيناكم، يعني الظروف التي تأتي بعد إذ نجيناكم كلها كذلك. نعم، وهي ستة، يعني كلها ظروف في محل نصب، ظروف زمانية. ثم قال وهي ستة، ثم عدد هذه الست. أولها قوله وإذ فرقنا، أدي واحد، وإذ واعدنا، وإذ آتينا موسى الكتاب، وإذ قال موسى لقومه، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فيقدر في الكل اذكروا كذا وكذا، اذكروا كذا وكذا. يعني في كل واحدة من هذه المواضع الستة لابد أن تقدر إيه، اذكروا وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ نجيناكم، وإذ قلنا، وإذ أتينا، كل ده واذكروا إذ، واذكروا إذ، واذكروا إذ، زي ما هو فعلك هكذا في شرحه أو في تفسيره. نعم، ولا بد فيقدر في الكل اذكروا كذا وكذا، والتقدير الواضح أن يقال يا بني إسرائيل اذكروا إذ نجيناكم، يعني المفروض التقدير الواضح الذي ينبغي أن يكون عليه يا بني إسرائيل اذكروا كذا، يا بني إسرائيل اذكروا كذا. فبدل من أن نقول واذكروا إذ، لا، نقدر كمان النداء حتى يكون واضحا. قال والتقدير الواضح أن يقال يا بني إسرائيل اذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ فرقنا، واذكروا إذ واعدنا، واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، واذكروا إذ قال موسى لقومه، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، واذكروا إذ قلنا دخلوا هذه القرية، هكذا. يبقى لابد الأفضل والأحسن والأولى أن يكون التقدير بهذا الوضوح، يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا. نعم، هذا من جهة المعنى، من جهة الناحية العربية. لا، من جهة المعنى، المعنى أوضح. نعم، وإلا لكان القرآن يعني فيه خلل. نعم، لا، لا من باب التوضيح ومن باب المعنى والتفسير. نعم يعني هذا هو من جهة اللغة أو النحو يجوز العطف طبعا نذكره وإذ وإذ وإذ يجوز حتى لو تبعدت الآيات حتى ولو تبعدت الآيات لأن في القرآن كثير جدا من هذا الذي تقول وإذا أعددنا هذا حصبنا لا نحصل يعني يكون بتتناول نفس الموضوع يتناول نفس الموضوع في اتصال في المعاني يجوز ذلك والقرآن مليء بهذا تمام طيب ثم قال وكونها ستة إنما هو بالنظر لظاهر صنيع الجلال يعني السيوطي جعلها ستة لكن المحشي يقول لك لا دول أكثر من ستة لكن صنيع الجلال أو ما ذهب إليه جلال الدين السيوطي رضي الله عنه جعلها ستة لكن قال له يقول لك إيه وكونها ستة يا شيخ فخري إنما هو بالنظر لظاهر صنيع الجلال حيث قدر في قوله وإذ استسقى واذكر المتبادر في أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تذكير بني إسرائيل قد انقضى يعني حصرها في ستة بالرغم من أن هناك أشياء مواضع أخرى هي مع عطف على تذكير بني إسرائيل يا بني إسرائيل ولكن السيوط جعلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم السيوط جعلها للنبي لكن هي في الحقيقة من جملة ما ذكر به الله بني إسرائيل ولذلك هي في الحقيقة أكثر من ستة لكن السيوط قصرها على ستة لذلك أقول لك إذا إيه نعم وسيأتي هناك يعني إيه يعني في موضع وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر في الموضع ده هناك وسيأتي هناك الاعتراض على الجلال يعني على سيدنا السيوطي وأن الأولى ما سلكه غيره اللي سلكه غيره من المفسرين أن جعل هذه المواضع أكثر من ستة وهي عشرة سيذكرها بعد ذلك لكن سيذكرها هناك في موضع هناك وأن الأولى ما سلكه غيره من أن هذا من جملة تذكير بني إسرائيل وأن التقدير فيه واذكروا إذ استسقى لكن السوط جعلها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم وعلى هذا تكون الظروف قال سيدنا سليمان المحشي وعلى هذا تكون الظروف المتعاطفات هنا أكثر من ستة إذ منها وإذ استسقى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم وكذا ما بعده من الظروف الآتية في الكلام المتعلق ببني إسرائيل وقد وتقدم أنه يعني الكلام الموجه من القرآن لبني إسرائيل قلنا أنه قبل ذلك أنه ينقضي يعني ينتهي عند قوله تعالى سيقول السفهاء كل ما قبل ذلك متعلق ببني إسرائيل لكن سيدنا السيوطي جعلها خاصة بالستة هؤلاء هذه فقط واضح الكلام المحشي طيب قوله والخطاب يعني قول السيوطي والخطاب به يعني بقوله واذكروا إذ نجيناكم والخطاب به نبه به على أنه لا بد من حذف مضاف وهذا الكلام ذكرته والحمد لله لكم قبل ذلك على حذف مضاف وإذ نجيناكم يعني وإذ نجينا آباءكم لذلك السيوطي قال لك إيه قال لك هنا ليؤمنوا يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم بما أنعم به على آبائه وأجدادهم من أجل الإيمان قال لك السيوطي ليؤمنوا أي من أجل أن يؤمنوا هذا هو وكان الشيخ ياسر قال لك ايه كمان؟ قال لك من اي ان يعني كوننا نجينا آباءكم كان إنجاؤنا لآبائكم سببا في وجودكم. وهذا ما قاله بعد ذلك، قال كما قدره نحو حملناكم في الجارية، أو لأن إنجاء الآباء سبب في وجود الإيه؟ في وجود الأبناء. هذا واضح، لكن المعنى الظاهر كما قاله السيوطي من أجل الإيمان، يعني يذكرهم بالنعمة التي أنعم الله بها على آبائهم من أجل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طيب. قال من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون، قلنا الآل هم الأتباع والأهل، ولا يقال ذلك إلا للأشراف والسادة. طيب قال آل فرعون ليه؟ لأنهم تمثلوا بصورة الأشراف، أو خاطبهم القرآن بما تمثلوا به، أو بما غلب على ظنهم بجهلهم، خاطبهم بما ظنوه. هكذا قال أتباعه وأهل دينه، وخص آل بالإضافة إلى أولي القدر والشرف، فكلمة الآل لا تستعمل إلا في أصحاب القدر وأصحاب الشرف والسؤدد والسيادة. طيب فما قولكم بقول القرآن آل فرعون؟ هل آل فرعون فيهم شرف وسؤدد؟ قال لك لا، ولكن خاطبهم القرآن بما تمثلوا به لأقوامهم، لأنهم قالوا أنا ربكم الأعلى، ده مش أصحاب سادة، ده جعل نفسه إله، وبعدين جعل اللي هم أتباعه قال لهم وإنكم لمن المقربين، يعني أنتم مقربين مني كمان، تمام. وهكذا قال وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف، أو لشرفه في قومه عندهم، لأنه قال لهم أنا ربكم الأعلى وهم صدقوه لأنهم فاسقون لأنهم إيه؟ فاسقون. هو كده فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا إيه؟ قوم فاسقين. أهو لولا فسقهم، لأن الفسق يا أولاد والعياذ بالله والعصيان يعم العقل ويصم الآذان عن الحق، يعني هو عنده الحق واضح ومع ذلك صم عنه لفسقه ولكفره ولمعصيته. ذلك يقول لك والعياذ بالله ربنا ينجينا وإياكم، يعني العاصي ده لا يكون موفقا، لا يوفق ربه لأنه عاصي، فسلبه الله نور البصيرة والعياذ بالله، سلبه الله نور البصيرة، أخذ منه بصيرة. لا الحق واضح أمامه، والمنفعة حتى المنفعة الدنيوية واضحة، ومع ذلك يحيد عنها ولا يوفق لها. ليه؟ لأنه عاصي لله سبحانه وتعالى. فما بالك بمن قال أنا ربكم الأعلى، قالوا أنت ربنا الأعلى، صدقوه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. شكرا على كده. هذا لولا فسقهم لما صدق واحد يقول لك أنا ربك، لولا أنك فاسق مثله لما قلت له لما صدقته، لأن أنت مثله. واضح؟ هذا هو. قال وفرعون اسم ملك العمالقة، أولاد عمليق ابن لاون ابن إيه؟ ابن أرم ابن سام ابن نوح زي كسرى وقيصر، أرم ابن أرم مش أرم اسمه ابن أرم، ابن سام ابن نوح وهو لقب زي كسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. يبقى الفرس ملكهم اسمه ايه؟ كسرى، والروم قيصر، وملك اهل مصر اسمه ايه؟ فرعون. هذا هو. وعمر فرعون اكثر من 400 سنة وهو الوليد، اسمه كده اسم فرعون اسمه الحقيقي كده، الوليد ابن مصعب ابن ريان، فرعون اسمه كده الحقيقي الحقيقي اسمه مصعب ابن الايه، اسمه الوليد ابن مصعب ابن ريان كما عليه اكثر المفسرين وهو الاشهر. قال المسعود ولا يعرف لفرعون تفسير بالعربية، وظاهر كلام الجوهري أنه مشتق من معنى العتو، فإنه قال والعتات الجوهري يعني العتات الفراعنة، وقد وقد تفرعنا، يا سلام، وقد تفرعنا وهو ذو فرعنة، ده كلام الجوهري يا أولاد، أنه قال والعتات الفراعنة وقد تفرعنا، يعني هو ذو فرعنة أي دهاء ومكر، دهاء وإيه ومكر وفي شدة وكذا وكذا وكذا. طيب نأتي إلى قوله يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب. قال هذه الجملة كما قلت قبل ذلك حينما تكلمنا على التفسير، هذه جملة في محل نصب حال. قال هذه الجملة في محل نصب على الحال من آل، أي حالة كونهم سائمين، أي سائمين إياكم سوء العذاب، سائمين إياكم سوء العذاب. ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار، يسومونكم سوء العذاب يجوز أن تكون فيها حال كما قلت قبل ذلك، ولكن كونها مستأنفة لم أقوله قبل ذلك، يبقى هذه يعني معلومة جديدة، إما أن تكون في محل نصب حال أو مستأنفة لا محل لا منعها. طب لمستأنفة يعني هي علك لمجرد الإخبار، جملة خبرية هكذا. نعم. ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك، وتكون حكاية حال ماضية، يعني على الحكاية، جملة إخبارية محكية، جملة إخبارية إيه؟ محكية. نعم. قال معناه ابن عطية وليس بظاهر، يعني كونها مستأنفة غير ظاهر. وقيل هي خبر لمبتدأ المحذوف أي هم يسومونكم، وهذا هو الرأي الثالث، وهذا أيضا لم أذكره قبل ذلك، خبر لمبتدأ محذوف أي هم يسومونكم، ولا حاجة إليه أيضا، كلام المحشي، ولا حاجة إلى أن تكون ذلك أيضا. والكاف مفعول أول، يسومونكم الكاف مفعول أول، وسوء مفعول ثان، لأن سام يتعدى الاثنين كأعطى، ومعناه أولاه كذا وألزمه إياه أو كلفه إياه، بمعنى يعني أسامهم أذاقهم وكلفهم العذاب، يعني أنزل بهم العذاب، هذا هو المعنى. قال الإمام الزمخشري رحمة الله عليه في كشافه وأصله من سام السلعة إذا طلبها، كأنه بمعنى يبغون أي يطلبون لكم سوء العذاب، طلبوا لكم سوء العذاب تنكيلا وإذلالا كما قال الزمخشري في الكشاف. تنكيلا يعني إيه طلبوا لهم سوء العذاب؟ من أجل إذلالهم ومن أجل أن ينكلوا بهم، هذا هو. وقيل أصل السوم الدوام، أصل السوم الدوام، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي. سائمة الغنم يعني وكأنها امرأة ترعى الغنم دائما، والمعنى يديمون تعذيبكم وسوء العذاب أشده وأفظع أشده وأفظعه، وإن كان كله سيئا لأنه أقبح. هو في عذاب سيء وعذاب غير سيء، ده كله عذاب، ولكن قال سوء العذاب بمعنى أشده وأقبحه وأعنته، هذا هو. بالإضافة إلى سائره يعني بالمقارنة، بالإضافة يعني إيه؟ بالمقارنة. هتنام ولا يستنائم؟ طيب، بالإضافة إلى سائره. والسوء كل إيه معنى السوء؟ قال لك كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي أو أخروي، وهو في الأصدر مصدر، وهو في الأصل مصدر سوء، ساء يسوء سوءا، في الأصل مصدر. ويؤنث بالألف كما في القرآن، قال إيه؟ سوء ساء السوء، يبقى المصدر ساء يسوء سوءا وسوءا، يبقى له إيه؟ لفظتان، زي يقول لك كتب كتابا وكتابة، كلاهما مصدرا. قال وهو ابن المنبه: كان بنو إسرائيل أصنافا في أعمال فرعون، كان فرعون مقسمهم أصناف وفرق. فالقوي من جنود فرعون يقطع الحجر من الجبال عشان يبني البيوت وبيبنوا الأهرامات، يشوف الأهرامات عاملة إزاي، حجر، لأن هم كانوا عمالقة، كانوا إيه؟ عمالقة. لأن شفتوا تمثال رصيد ده يا أولاد؟ ها؟ اللي كان موجود هنا في دار رصيد زمان، طريق المطار. طيب موجود؟ طريق المطار، بس ده مش حقيقي. لا ده تمثال. مش هو اللي كان موجود في الميدان؟ ذهب إلى طريق المطار. لا هو الشيخ. لا ده شبيه بيه، يبقى اللي موجود في ذهب إلى المصحف اللي هو في الجيزة. في شرع الله. أيوة كده. قرأته مرة زمان وأنا طالب مثلكم، إن كان والذي نبهني على ذلك شيخي عبد الصبور، الشيخ عبد الصبور، إن تمثال هذا الحجم كان حجم فرعون الحقيقي، هذا الحجم كان حجمه الحقيقي، واضح؟ يعني قدمه مثلا، قدمه كان طول الشيخ قدمه، بس القدم، فكانوا عمالقة، كانوا ايه؟ عمالقة، هذا هو. لانه طبعا كانوا لما قلنا قبل ذلك كانوا يعيشون 3000 سنة، كان أعمارهم كده 3000 و4000 و2000 وإلى آخره هكذا. فبمرور الزمن يعني تقلصت الأعمار وتقلصت الأبدان، زي ربنا قال: إذا زاده الله بسطة في العلم والجسم فوكده موسى فقضى عليه، ضربوا كده مات. يعني كان موسى كان عملاق، سيدنا موسى كان من العمالقة أيضا، هذا هو، واضح؟ في صور على النت، صور حقيقية، بعض علماء الحفريات اكتشفوا بس مش فاكر فين جثث سهل ومصوره هذه على النت يعني مشهوره جدا الاشخاص فعلا احجامها كبيره جدا ولذلك هم بيقولوا ان الاهرامات دي بناها الفراعنه بعالي بناها بطريقه عاديه كما نحن الان نبني البناء ده عادي خالص لان هم احنا جسمنا بسيط فبنينا هذا هم جسمهم قد العمارة قد هذه العمارة الجسم فيستطيعون ان يبنوا الاهرامات ليس عندهم عسيرة واضح هذا فالقوي يقطع حجر من الجبال هذا صنف وصنف ينقل الحجارة والطين لبناء القصور وصنف يضرب اللبن ويطبخ الآجر وصنف النجار وآخر حداد والضعفاء منهم تضرب عليهم الجزية والنساء يغزلن الكتان وينسجنه فقول الجلال فقول الجلال بيان لما قبله يعني بعض بيان بعض يعني بعض بيان هذا هو قال قوله أشده يعني أفظعه وأقبحه وإن كان كله سيئا لأنه أقبحه بالإضافة قلنا بالإضافة يعني إيه بالمقارنة بالإضافة يعني إيه بالمقارنة إلى سائره يعني سائر العذاب إذا قارنت هذا العذاب الذي كان يسومونه الفراعنة أو فرعون لبني إسرائيل بالمقارنة إلى عذاب آخر كان هذا يعد أشد العذاب وهذا جواب سؤال هو أن العذاب كله سوء فما معنى قوله سوء العذاب فأجابه بأنه أشده واضح هذا هو. ممكن نبقيها على المعنى المصدرية برضو بدون التفضيل ونقول إنها من باب هذا رجل فضل ورجل عظيم ممكن نعم من بعد من قبل يعني التفضيل ممكن يكون فيه متلاشي يكون فيه متلاشية هلا نقف هنا يا طلاب العلم إن شاء الله شفت حضرتنا صحيح طيب بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله نلتقي على خير يوم الأحد مع مختصر معاني سيدنا سعد نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأصل النورانية ولمعات القردات الرحمانية وأفضل السورات الأسمى وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن علوم الاصطفائية صاحب القدرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.